بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تاريخ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انتشرت بعض العادات حاليا. توفى الرسول عليه السلام 8 يونيو سنة ميلادية، والكلام ما حقيقة هذا الأمر؟ نحن نعلم وقدرنا أن الرسول لم يعلم ولادته، هل وفاته 8؟ لا، الترجمة الإنجليزية هذه ما أعرف عنها شيء. 8 يونيو ولا مش يونيو، ما كان عندهم يونيو ولا يوليو، ما أعرف ذلك. إنما قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكانت المواقيت التي وقتون بها ما ذكر الله به في كتابه إذ قال: ما قد سمعت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالتاريخ الميلادي ما أدري، هم يترجمونها بالحسابات، لا أعرف شيء من هذا. السؤال لو سمحت يا شيخ. في أوروبا حاليا لما وصل مطعم حلال، لا بيكون حلال، بتكون مشوية ماشي، ولكن أحيانا بتكون سجوة يكون فيها الدم، دي حرام ولا حلال يا شيخ؟ لا، الدم المتبقي في الذبيحة بعد الذبح. جزاك الله خير. لا، مش بعد الذبح يا شيخ، بعد السجوة. من عارف؟ ما هو من شوي. أنت الآن إذا ذهبت إلى جزار، واشتريت لحما، ممكن تجد في العروق بقايا دم ما عفو عنه. بعد ما هي تستوي على الطاولة، هو إذا كان في دم واضح ما تقولش الدم. أقول لك إيه بصفة عامة. سمع، بارك الله فيك يا فتحي وسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم، تفضل. إني أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. شيخنا، والدي متوفي من 30 سنة. فالراجل اللي هو مسؤول عن المقابر بيقول إن هو يعني يهز الجبر ويبني فوقيه سجادة. أسألك سؤالا. تفضل يا أخي. هذه ضرورات أو ليست ضرورات؟ ضرورات يا ما فيش. طيب خلاص، ما دام الضرورات رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. ارفع الصوت شوي، مش عارف ايه الصوت منخفض. اقول لحضرتك سامعني كده؟ ايوه كده سامعك. ابن اخويا حضرتك سايق السياره وماشي، ايوه، ففي طفل جه تحت العجله الخلفيه وهو ما شافوش خالص، ومات هذا الطفل ما دريش ابن اخويا الا ووالد الطفل ده وعمه يخبطوا له على باب العربية يقولوا له اقف اقف اقف وقف تلاقي الولد مات عمره 3 سنين. ايه اللي عليه حضرتك عشان يكفر عن الخطأ ده؟ والله في هذه الاحوال ينظر هل المجني عليه متحمل نسبة من الخطأ أم لا، وبقدر النسبة نسبة خطأ المجني عليه تخصم من الدية، تخصم من الدية. ولكن الإشكالية في الإشكالية التي نواجهها في مصر أننا ليس عندنا نظام العصابات، فيفترض في قتل الخطأ أن عصابات المجني عصابات الجاني في قتل الخطأ تتحمل الدية معه، ولكن هذا غير موجود. فالذي يعمله قريبك يراضيهم بأي مبلغ من المال الذي في وسعه، لأن الطفل أيضا على حد قولك عليه نسبة خطأ. أيوة، لأن بيلعب ومسكوه كذا مرة من تحت التوك توك. من يقول لك يعني عليه نسبة خطأ، فتخصم نسبة الخطأ هذه من الدية إذا كان مخطئ 100% اختلف عما إذا كان مخطئ 20%. والدية على التقدير المصري الأزهري الآن 36.5 كيلو جرام فضة، 36.5 كيلو جرام فضة، يعني مثلا 400 إلى 500 ألف جنيه. إذا كان هو متحمل القتل الخطأ 100% هيدفعها هو والعصابات. العصابات غير موجودة، العصابات غير موجودة. فنرجع نقول ندفع ما في وسعك وسيصوم شهرين متتابعين، لأن الرقبة غير موجودة فلن يستطيع أن يحرر الرقبة أيضا. لا يستطيع طبعا. فيؤدي ما استطاع ولا يكلف الله نفس الأسى. شكرا جزيلا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. الله يفيك يا رب. وفيك يا رب الله يكرمك. شيخ عندي سؤال، هو في ورد في السنة صلاة ركعتين دخول البيت أو خروج البيت؟ لم يثبت ذلك أنك تصلي كلما دخلت البيت ركعتين وكلما خرجت تصلي ركعتين، لم يصح. طيب شيخ عندي سؤال ثاني، معلش آخر سؤال. نعم. شيخ يعني ايه الآية هي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؟ أنت الأشعري اللي اتصلت من ثلاث أيام، مش هتوب عن أشعرياتك؟ أنا بقول لك إنه في مش هتوب عن أشعرياتك، يعني كل يوم تتصل تشوش على المسلمين، توب عن أشعرياتك. أين الله يا بن يا فتى؟ أين الله؟ الله في السماء، في السماء. تأكد من ذلك؟ طبعا شيخ انا الحمد لله سني الحمد لله. انا بقول لك ان في واحد قال لي نووي اشعري، فبتاكد من ده بس. جزاك الله خير. طيب الحمد لله، اذا سامحني لاننا ظننا بك ظنا اخر. لا يا شيخ الحمد لله، انا بتفصح معنا الايه بس. مش الله يبارك فيك. تواصل معي على الخط الخاص ان شاء الله نتفاهم مع بعض، نتحلل من ظلمك. بس مشكورا يا شيخ، بقول اتصل بي على الهاتف الخاص نتحلل نتحلل منك او تحلنا الان. لا شيخ مش حاجة يا شيخ، انا بس حضرتك يعني انا مش قصدي حاجة والله. لا المهم يعني انت احللتنا لان اتكلمنا يعني شوية فيك ظنناك اشعريا. لا يا شيخ انا الحمد لله سني الحمد لله. سامحنا اذا. لا يا شيخ سامحك طبعا يا شيخ والله سامحك، عرفت من فوق يا شيخ. اشكرك. سامحك الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ نادر حب حضرتك، انا كنت سالت حضرتك من فتره على كام سؤال وعايز اكمل كام سؤال هقولهم بسرعه لحضرتك. طيب خليك معايا لحظه. واحد يسال عن العصابات لان سؤاله تكرر. العصابات هم الذين يتعصبون للرجل، هم اقرباؤه من ناحيه الاب، لكن هذا يتسع قد يشمل القبيله كلها، لكن من العلماء من يقول هم ابو الرجل واخوته واعمامه واولاد اعمامه، وقال آخرون بما هو أوسع من ذلك. تفضل يا شيخ. تفضل. ربنا يا شيخ يا رب ينصرك الأول ودار الإسلام يا رب وإياك. تفضل. بقول لحضرتك السؤال الأول بالنسبة للوضوء، لما نيجي نمسح رأسي، لا دلوقتي انا بسرح شعري لورا واوقات مثلا بكون في الجامعه بره ولا حاجه لما اجي امس شعري للوضوء فبرجع ايدي لحد مثلا القفايا وما ارجعش ثاني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ده ينقض الوضوء. لا لا لا منقص يعني الرسول كان يقبل ويدبر كده يقبل ويدبر هذه المسألة لكن عموما اذا مسحت باي طريقه اخرى اجزاء الاخبار الثاني بالنسبه للاخبار الاخبار اللي بتبقى بعد الصلاه لو انا قلت السنه وبعدين قلت الاخبار ده غلط ولا صح عادي؟ لا هو عادي لكن الافضل بعد الصلاه بعد الفريضه. شكرا بارك الله فيك يا مصطفى الجوهري انت واخوانك محمد بن عبد العزيز واخوانك عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا نفس اخوانكم في رواندا. نعم. ما حكم من يسرع في الاذان ولا يطمئن؟ حكم من يسرع في الاذان ولا يطمئن؟ يسرع في الاذان ولا يطمئن اذانه صحيح ولكنه خالف الترسل في الأذان. فالترسل هو السنة. نعم. والحذر في الإقامة. لكن الأذان صحيح. شكرا. بارك الله. وياك. عفى الله عنه وعنك يا أختي ولاء. وجزاك الله خير يا فديلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زحرتك الشيخ إننا نحبك. الحمد لله حبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك انا شغال مأذون. نعم. يتصل بي بعض النساء لما بسألها مين وليها بتقولي لا انا يعني بتبقى مطلقة او ارمل بتقولي لا انا كتير انا عندي 45 سنة انا ماليش حد انا ماليش ولي انا بجوز نفسي. فكنت برفض بقول لا وبعدين بدأ بعض الناس ينفر او يرد عليها رد سيئة فالمهم قلت خلاص يعني بدل ما اخذ كتاب المنظر دوت انا اخليهم يجوا وكنت مثلا واحنا قاعدين اقول لها مين وليك تقول لي لا انا ما انا جايه بنفسي فابتدي انصح على اساس ان هي مثلا تحضر حد من اهلها او حتى بالتليفون وليها يوكل حد من اللي قاعدين فكان بينفع احيانا البعض يستجيب وبعض الاوقات زي ما حصل معايا النهارده ردت عليا بطريقه فيها شيء من الكرياطه والسخافه كده انا مقطوعه من شجره فانا مش عارف هل يجوز ان انا اعقد واحده طبعا خليت حد من اللي قاعدين يتولى امرها من كبار السن لكن هل يجوز ان انا افعل دوت ولا ارفض والله متفضل يمشي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد الاخ المأذون والمأذون والذي يوثق عقود الزواج وهذا المأذون ملزم بقوانين تضبطه وضعتها بعض الدول تبنت بعض الدول مذاهب وألزمت المأذون بها وليس بمخير وعليه أن يقدم النصح وليس له من وراء ذلك شيء لأنه يلتزم قوانين البلدة التي هو منها وإن يعني استطاع أن يبلغ أهلها يكون أفضل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. كان عندي بس نعم كان عندي سؤال بس عشان حضرتك اتفضل اسأل. أخي الأكبر امرأة طلبت منه الكلى أخوك الأكبر ثلاثة أولاد فطلقها. أخوك الأكبر زوجته طلبت أن تختلع منها. تمام. وبعد فطلقها. وبعد اتفق على أنه ينفق عليها 2500 شهريا. اتفق. وبعد فهو قعد 4 أشهر يستمر على ذلك وما عندهش استطاع أنه يكمل على 2500 لأنه مش موظف وما عندهش راتب شهري ثابت. عندها كم بنت؟ عندها كم ولد؟ كم ولد؟ عفوا كم ولد؟ ولدين وبنت عمرهم 5 سنين و3 سنين يعني عجز عن تنفيذ الاتفاق الذي تعهد به. تمام. وسؤالك كم ينفق عليهم يعني هو لا ما اعرفش لا لا لا استطيع ان احدد لانها تختلف من بلدة إلى بلدة ومن حال إلى حال ومن أسرة إلى أسرة تختلف. يعني إذا أنت ستسأل عن إخراج الزكاة له والشيء هو يسأل عن لا قدر النفقة يقدرها المحيطون بكم. بارك الله فيك. الله يسلمك. صلاة المرأة في غرفة نومها يا حورية جائز لا إشكال في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من على السرير من عائشة رضي الله عنها وصلى وكان يصلي وهي معترضة اعتراض الجنازة. أنا إذا أراد أن يسجد غمزها. فلا مانع من الصلاة في غرفة النوم ما دامت الأماكن طاهرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت عايز أسألك على تارك الصلاة وحديث صحابة عبد الله بن شقيق كان أصحاب صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من الأعمال تركه الكفر غير ترك الصلاة. هذا الأثر طبعا إذا سألتني عن الحكم إجمالا فأقول حكم إجمالا أن تارك الصلاة جحودا يكفر، أما تاركها تكاسلا أو تهونا لن يكفر. إن سألتني عن استدلالات فمن الاستدلالات التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله حديث خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على وضوئهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الكفر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدل غيرهم أيضا غير الشافعية بالأحاديث مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ضره ما يزن ضره ونحوها من الأحاديث. سأجيبك لا تعجل. حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بعضهم يوهنه لأنه من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه، وتكلم بعضهم في سماع من أبيه ولكن الظاهر أنه سمع من أبيه، لكن قال هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر سميه يعني. نعم أقل من الكفر، لأن في كفر مخرج من الملة كان يكفر الشخص بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ده كفر أكبر. وفي كفر دون كفر ككفران العشير ككفران النعم ككفران العمل كفر العمل، هذا كفر دون كفر. أما ما سألت عنه من طريق سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الذي ادعى بناء عليه الحنابلة الإجماع على إجماع الصحابة على ذلك، فهذا كلام غير دقيق للآتي ذكره. أولا من ناحية الإسناد هو من طريق الجريري سعيد بن ياس الجريري وسعيد المختلط، سعيد بن ياس الجريري مختلط الراوي عنه، الراوي عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ نسلم أنه روى عنه قبل الاختلاط، لكن يبقى النظر هل عبد الله بن شقيق أدرك الصحابة كلهم أم أدرك الصحابة الذين في بلده وعددهم قليل؟ ثانيا إن كلمة عبد الله بن بريدة ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ليس معناه أنهم يرون أن ترك الصلاة كفرا قولا واحدا، لكن إلا الصلاة فاختلفوا فيها وارد تقدير وارد، لا فليس بصريح في أن ترك أن الصحابة مجمعين على أن ترك الصلاة كفر. الشيء الثالث أيضا أن حذيفة بن اليمان في الأثر الموقوف عنه رضي الله عنه لما قال والحديث روي مرفوعا ولا صح إلا موقوفا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي تذهب معالمه كما تذهب الألوان التي على الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله، فيقول ابنه يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول يا بني وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، قال صلة لحذيفة تنفعهم يا صلة، لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام. قال تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. فهذه بعض الملاحظات التي أردت أن أتكلم بها. ثم إن جمع الصحابة على واحد مثل عبد الله بن شقيق، يعني يجمع للصحابة، يجمع الصحابة كلهم بإسناد واحد، هذا صعب من حيل حديثية. أقول لك مثلا سبيل المثال، صح إسناد إلى عمر، صح إسناد آخر إلى أبي هريرة، صح إسناد آخر إلى أبي بكر، صح إسناد آخر إلى أنس، أسانيد مستقلة لكل صحابي بلا ريب أفضل من أن يقول واحد من التابعين بسند واحد قال الصحابة كذا. فهمت كلامي؟ أنت فهمت كلامي؟ يعني مثلا واحد قال زيد وعمر وإبراهيم ويحيى وخالد، واحد نقل عن مجموعة كبيرة، يختلف عن أن كل واحد يكون له سند مستقل. بارك الله فيك. الله احتفل بذكرى وفاة الرسول. الرسول مات متى يا جماعة؟ محرر. هذه الناس تختار، الشيطان يجيب لهم كل يوم احتفالات جديدة، عيد الحب، عيد الوفاة، عيد ال... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخ بعد اذن حضرتك، بس عمتي مرأة كبيرة في السن وهي ما عندهاش غير بنت واحدة، فهي تملك شقتين، يعني عندها شقتين في مصر وعايز تكتبهم باسم بنتها. لما سألتها طب نيتك ايه، قالت لي نيتي ان هي محدش يبهدلها بعد ما موت، وهي عندها ورث، يعني ورث تاني مصدر دخل شهري من ورثها عمتي دي. فقالت لي انا مش هكتب ده، لكن هكتب لها الشقتين دول باسمها، فهل حرام ولا حلال؟ لا يجوز لها ذلك، الله جعل للبنت النصف فلا تجور على احكام الله سبحانه، ولا تظن انكم ارحم بالبنت من رب العالمين. رب العالمين قال وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. أمها تدعي أنها أرحم بها وتقول لها أدلك النصف وأدلك من شقتين وثلاثة، تورث عداوات من الآن. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حفظك الله يا شيخ محمد السيد وسلمك الله، وأنت شيخ محمود العزبي وفقكم الله وربك سالما آمنا. أنت شيخ إيهاب عقل، بارك الله فيك يا رب، يسر لنا ولكم جميعا حج بيت الله الحرام. أخي إيهاب وفقك الله، بارك الله فيك يا من نقبت بالأمر لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. يا رب لك الحمد. أخوك مصطفى تفضل. ربنا يبارك في صدقك يا رب، ويحفظك يا رب، ويحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في صدقك. والحين عندي مسألة بخصوص أن أنا يعني محاسب في شركة. أيوة. مسؤول عن الحسابات بتاعتها. أيوة. والشركة بتقترض من البنوك وبعض؟ لا، الشركة لا تقترض من البنوك، الشركة فيها اثنين اخوات، يعني اثنين اخوات شركة. طيب. وفي واحد من الاثنين بياخد شغل ويبيعه ويحط فلوس في جيبه. حرام يعني. يعني بالضبط. تمام. فالموضوع كان موجود قدامي بس ما كانش عندي دليل. ومؤخرا يعني من يومين وقع في ايدي دليل مادي. فروحت قلت للشريك الاولاني اللي هو اخوه الكبير، فهو يعني عارف المعلومه مني وقال لي ان هو هيتصرف في الموضوع. طيب انا كده يعني انت بلغت الطرف الاخر يعني؟ بلغت الشريك الكبير اللي هو اخو الكبير صاحب النسبه الاكبر اصلا في الشركه وصاحب المال، فقال ان هو خلاص ماشي هيتصرف. خلاص اديت انا عليك. هل انا بقى لو استمرت في العمل يعني ابقى كده يعني انت بينت له، انت بينت له للاخ الاكبر الشريك الاخر؟ بينت له، قلت له الوضع 1 2 3 4 وكنت مسجل مكالمه سمعتها له. ليس عليك، ليس عليك، بين له يا عبد الرحمن. ولكني أنصحه أيضا أن يبتعد عن هذا كله، لأنهم سيكيدون له كيدا، خاصة الحرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، لسه ليا سؤالين كمان بعد إذنك. اتفضل. السؤال الأول، صحة حديث كان فيما كان قبلكم رجل يعمل دباشة في الكبور، لباس القبور لا يصح. السؤال الثاني يا شيخنا، انا عدت من الفاصل كان وتعلمت ان ما فيش حاجة اسمها قراءة على روح الدواف. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي عايز اعرف لو انا رحت القبر وعند المقابر مثلا كنت قاعد هناك وقرأت شوية قرآن، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ بس انا عارف انه والله انا هسألك سؤال بس كده لانه الفيصل، يعني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ام لم يصنعه؟ مش عارف. اذا لم ينقل الينا ان النبي فعل ذلك لنفعله. يعني في ناس، في ناس الان كده، يعني في ناس اخرون الان من الاسرياء يقول لك انا راح اعلم نفسي الزهد. طيب كيف تصنع؟ ياخذ بعض اهله ويقول تعالوا اقفوا عند القبر ادعوا لي وانا سانام، واغلقوا عليه القبر، اغلقوا عليه القبر، يغلقوا عليه القبر طب الغرف المصريه المعروفه. بعد اذن حضرتك، هو دلوقتي اللحد ده لازم نعمله بسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ اللحد لا بأس، لكن حديث اللحد لنا والشق لأهل الكتاب لا يصح. والنبي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا نلحد أو نشق، أرسلوا إلى من يلحد ومن يشق، فأتى الذي يلحد، فالرسول لحد له عليه الصلاة والسلام. ليس هذا بلازم، ألم نزل ربك فأتى مصيبة عاملة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ في سؤال. سأل. حضرتك في مشاريع قومية بتتعمل وبتجيل عقارات وكده. مشاريع ايه؟ عفوا. عفوا. بتتكامل اجتماع لكفاءات الإزالة. عفوا عيد. حضرتك المشاريع القومية في إزالات العقارات لعمل مشاريع قومية في البلاد، فهل يجوز لي أن أقدم بالإسكان الاجتماعي لتفادي الإزالة؟ والله أنت يعني هتزور في، هتعمل أي تزوير ولا شيء ولا إيه؟ هل ستزور في أوراق؟ لا ليس في تزوير. من يعني مش فاهم؟ ليس في تزوير يا شيخ. والله انا ما فهمت السؤال حتى الفهم. قاعد حضرتك هنا يعني هناك في ازالات العقارات، ايوه بتزيل عقارات لعمل مشاريع قوميه كباري وكده واشياء اخرى. طيب لا يعني ممكن اشتري حضرتك انا شقه تتيجي في الازاله، فانا كده خسرت كتير، يعني اللي انا محوشهم خسرت كتير، فهل يجوز لي انا مثلا اشتري في الاسكان الاجتماعي دي لانه هناك مفيش ازاله، فهل يجوز لي أن أشتري هناك لتفادي الإزالة؟ يعني تشتري في أماكن ليس فيها إزالة؟ نعم، اللي هي المشاريع القومية الإسكان الاجتماعي. للضرورة نعم، تقصد منها ربوية. نعم حضرتك. الضرورة تقدر بقدرها. نعم شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عليك وعلى الشيخ علي السلام يا محمد سيد الدقلة، الله يبارك فيكم. أنا وياكم في الفردوس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. في نوادي أو حدائق يبدأ نظامها إن ما ينفعش حد يدخل بأكل أو مشروبات. يعني لو عايزين أكل أو مشروبات تطلب من نفس النادي أو الحديقة. طيب. بتبقى الأسعار عندهم مجانية، فأنا لو جبت حاجة في الشنطة عندي عشان ما يعرفوش إن أنا داخلة بحاجة، ده حرام ولا حلال؟ حلال. يعني أنت فاهم السؤال يا عم صالح؟ نعم. حلال، يعني هم يقولون لا تدخلي أكلا تشتري من عندنا، يلزموك بشراء من عندنا، وأنت أمك عملت لك سندوتش طيب، قالت مضمون يا بنت أحسن من اللي أباك، وضعتي في الشنطة ودخلت كلتي، حلال. الله يكرمك. حتى يضيق على العالم في كل شيء. انتبه للمبة، اقفل وافتح يا صالح. هيا مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. بس السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى، بعد اذن حضرتك، بس كنت على حديث من جمع صلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. من عامل ايه؟ من جمع صلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. لا يصح. حديث قد حكى مصليا كما تبكى نبيا. لا يصح. تجيب الموضوعات والمكذوبات دي منين؟ الاماكن اللي الحديث ده سمعته في خطبه للداعي اسمه عمرو خالد. كل دي خرافات ليس لها اصول. وحديث من اضحك مصليا كما امكن قلت له وليا فان عليا له ولي. ها؟ من كنت له ولي فان عليا له ولي. لا، مش بهذا اللفظ يعني. من كنت مولاه فعليهم مولى ثابت. ده ثابت صحيح. معلش، يعني ايه؟ شرحه يعني ايه؟ الولاء، كلمة المولى تتعدد معانيها. كلمة المولى تتعدد معانيها. فأحيانا كلمة المولى تطلق على الناصر، ذلك لأن الله مولى الذين أمنوا أن الكافرين لمولى لهم. عن كلمة المولى تطلق على السيد المعتق أو العبد المعتق، نقول زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة المولى أيضا تطلق على من يقوم بسداد الديون عن الشخص، لا أكثر من موضع، فيفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. نعم. طيب، في حديث في سنن الترمذي: لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله وعذب صوته. أحتاج إلى مراجعتي من ناحية العلم. حتى هذه اللحظة وبالنسبة لفضلتك، لا، بس في الأيام كده لابد في تصحيح الحديث لا تنظر إلى السند فقط، سنراجع مرة ثانية من ناحية العلل. قد يكون مروي موصولا وقد يكون مروي مرسلا، فإذا كان مرسلا سيكون ضعيفا ويعكس ضعفه على المتصل، فدعني أراجعه لك إن شاء الله. أرجو من فضلتك نصيحة لمن ابتلي بممارسة العادة السرية. يتزوج أولا، يسأل الله أن يصرف، يسأل الله أن يصرف عنه هذا القذر، ثم يبادر بالزواج إن استطاع ولو طيبا، ويصوم ليستعفف الذين لا يجنون كان هاته ومنهم الله من فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بعد إذن حضرتك، لو أنا ليا فلوس عند حد وهي بتديني المال ده، قالت لي أنا لسه واخدها من البنك عائد، فهي يعني هي مسؤوليتها أمام الله. خلاص، خذ فلوسك، لأن في ناس كده يعني يطلقون الدائنين بمثل هذا الكلام. أنت أخذت الدين الذي لك عندها، هي حكمها بين يدي الله. نعم. طيب، سؤال تاني شيخ، بعد إذن حضرتك، لو أنا يعني أيهما أفضل، إن أنا أصلي قيام لوحدي بأطول يعني مثلا بجزء، ولا أصلي مع زوجي بأقل بربعين مثلا؟ يعني تصلي منفردة أو مع الزوج؟ أيوة. على كل حال كل جائز، لكن الزوج سيكسل ولا تشجعه على الصلاة يعني، ولا هو كده؟ هو بيكسل يعني، هو بيصلي بربعين بس عشان يبقى عنده شغل في حيث نامي، فبصلي معه مثلا بربعين، وانا بصراحة بكسل بعدين ان انا اصلي اكمل، في ايام افضل ان انا اصلي لوحدي يعني. صلي معه مش مشكلة، تعاون على البر والتقوى. نعم، جزاك الله خير. ما تطوليش قوي عشان هتملي بعد كده. كان أحب العمل إلى رسول الله أدومه وإنقذ، فإذا أطلتي بعد كده هتملي أنت. ممكن تجزي الصلاة أربعة بعد العشاء، أربعة ركعتين في منتصف الليل، ركعتين الفجر، تسهل على نفسك. الله يبارك، بارك الله فيك على المتكلم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك على إخوات؟ هذا السؤال إيهاب منصور. هل شهادة الاستثمار يجوز أن الواحد يعملها يدفعها في إيجار أو مصاريف؟ لا، حرام. حرام. لا، حرام. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك، أحبك في الله شيخ مصطفى، وربنا يحفظك على السنة وزيدك على السنة يا رب. إياك السلام والسلام. الله الله يعزك شيخ مصطفى. لو سمحت أنا أطلب حضرتك إجراء لجنتي أمام الله. أنا اتفقت عن زوجتي طلقتها طلقتين مجلدتين. وكانت هناك طلقتين عفوا طلقت طلقتين مجلدتين ناجزين. أنت طالق أنت طالق متفرقتان متفرقتان. أول مرة كنت طلقت طلق معلق قلت لها علي الطلق لن تراح عن بيت أهلك ومشيت. أمها وأهلي مين قالت لها عشان ما يحلفش بالطلق تاني ما أنتش رايحة. بس أنا مش متذكر المرة دي أنا كنت بهدد ولا ما كنتش بهدد. كانت معلقة يعني كانت معلقة أول مرة كانت معلقة. يعني الآن أنت تقول في اثنان منجزتان منجزتان يعني أنت طالق. أيوة. ومرة بعد مدة أنت طالق. أيوة بالضبط. يبقى إذا اثنان في زتان الآن والثالثة الاثنين الأخرى منجزتين يعني مرتين قلت لها أنت طالق. طيب. أول مرة قلت لها علي الطلاق لأن راح وقع اليمين. فقال لها هنا هل لي رجعة أم ليس لي رجعة؟ مع العلم إني إن كنت أخذ رأي الجمهور أن المعلقة تقع. قال لي أن أنت تأخذ رأي الجمهور؟ أنت تأخذ رأي الجمهور؟ أنا آخذ برأي الجمهور ولكن يعني مش رابط نفسي مثلا أخذت برأي الجمهور مش فقيه في الموضوع. ما هو إذا أنت أخذت أنا آخذ برأي ابن عثيمين في كل أقوالي يا أخي اسمع الكلام بس أنت تتكلم كلام كتير ملوش لازمة. أنت تقول أنك طلقتها مرة ثانية وثالثة صريحتان أنت طالق. نعم. على حد قولك منجزتان. نعم. وأنت في شك في الأولى كان معلقا. نعم. وأنت تقول أنك تأخذ برأي الجمهور في الطلاق المعلق أنه واقع إذا وقع ما علق عليه الشرط. لا صح. أنا مش أخذ برأي الجمهور في هذا فقط. ترجعت لي بس يعني أخذ برأي الجمهور بعض المسائل ولكن أنا مكنتش مرضي لنفسي الجمهور. أنا كنت مرضي لنفسي بشيخ ابن عثيمين بس خرجت عنه في مسألة فأخاف إن أنا كده لو رجعت له تاني أكون بترخص فأنا مش عارف أعمل إيه. ايه اللي خلي انت بتتوه نفسك في متاهة ملهاش فايدة؟ خلاص انت اعتبرتها يومهم يوم ما اعتبرتها يوم ما طلقتها من زمن طويل هذه المسألة كنت اعتبرتها ايه؟ لا اتذكر بس انا كنت بقول لها تروح عند امي وهي قالت لي مش هروح عند امي واختها كانت موجودة قلت لها طبعا انت لا انت راح لها ما راحتش والله ما راحتش. طب هي جنبك الزوجة؟ لا مش جنبي. طب هي عملت ايه يومها يعني انت اعتبرتها ايه في ما عملتش حاجة انا عرفت ان هي رأيي لن اتكلم به ان الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين لانه يقصدون منه الحس او التهديد هذا رأيي فعلي اختياري انا لا تقع لكن ينظر في صدقك بقى من كذبك ينظر في قول المرأة ماذا ستقول لنا بس كده. اما الذي نختاره وافتي به يوميا أنني أختار رأي العلماء القائلين أن الطلاق المعلق يكفر فعله كفارة يمين لأن أغلب أحوال المصريين لا يقصدون به الإنجاز إنما يقصدون الحث على فعل شيء أو ترك شيء. والسلام عليكم. إيهاب الله يحفظكم وأرجو أيضا إن شاء الله رجع ما تقول والحمد لله راجع مدة طويلة من أكثر من مصدر الإمتانية وأرجوك أن تراجع أيضا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري حول الحديث وقد ناكل كلام ابن تيمية وتعقد جدا في بعض المواضيع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله عنا كل خير. وجزاك الله مثلا. يا شيخ حكم التسليم الواحدة حكم ايه تسليم الواحدة؟ نعم عندنا في بلادنا الإمام يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم صلاة الجنازة أو عموم الصلوات؟ لا عموم الصلوات يا شيخ على كل الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة. السنة تسليمتان صح مسلم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن شمال السلام عليكم ورحمة الله. نعم يا شيخ هذه السنة لكن الصلاة صحيحة إذا اجتزأ بتسليمة واحدة. بارك الله فيك يا عماد الله عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم دلوقتي يا شيخ خريج كلية حقوق وإن شاء الله أنا واشتغل في الترجمة القانونية نوصل في التعويض الترجمة القانونية، يعني ترجمة مثلا يرجع النبي جاية كانت العرف مصر بدون مثلا ترجمة الترجمة القانونية يا حبيبي يا حبيبي ارفع صوتك ارفع صوتك الله يغفر لك. دلوقتي تمام حضرتك بقول لك انا ناوي اشتغل في الترجمه القانونيه. الترجمه القانونيه دي اللي هي مثلا ايه شركه جايه تعمل شغل في مصر مثلا شركه مقاولات فبتيجي هنا بتتعاقد مع مثلا مع الحكومه او مع شركه ثانيه فبيبقى في قانون بيبقى في عقد تمام؟ ايه فالعقد ده ممكن يكون فيه بنود ايه مخالفه الشرع نحن مثلا زي بند التامين بند قروض. لا ليس عليك مشكلة في هذا الباب. انصح فقط ليس عليك اشكال. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجواري ولك بالنسبة. جزاكم الله خير يا أبا سلمى. يا سيد عيد بن مزروع لا بأس أن يسلم المأمون مع إمامهم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رحمة الله. السلام عليكم. متى تجب النفقة؟ أم قتلت طفلها في الصيف. إيه؟ أمي قبلت. السلام عليكم. بيسأل مأس بس لا جماعة ركزونا شوية مش تفهم نمسك أي سؤال على بيتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا عم صح صح معنا ما تنمش كده حرك شوية خليك نشيط. انشط يا حبيبي يا سائل الله يغفر لك ارفع صوتك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عالم من أعلام الإسلام وعالم الله يعني. الله يبارك فيك ويحفظك. عالم. الله يغفر لي ولك. تدافع عن أهل السنة وعن المنهج الصحيح. الله يبارك فيك. وعالم يشفع زيد يا رب ويجزيك خير ويطول عمرك يا رب. ولك بمثل وفقك الله لكل خير. ادعي لي بالله على كل شيء. الله يوفقنا وإياك. يعني ادعي لي بالرب. الله يوسع علينا وعليك ويهدينا وإياك. شكرا. أم قبلت طفلها في الصلاة ليكف عن البكاء هل تبطل الصلاة؟ إذا متأولة لا تبطل لكن بعد ذلك لا تقبله تفعل أي حركة إن في الصلاة لا شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا لسه مكلمك في موضوع ترجمة بس كان مكالمة أخرى. قلت لك لا بأس بعملك إن شاء الله. وترجمة العرض اللي هي بتاع الأحكام عشان في مكاتب محاماة برضو بتجيب حاجات بادية يعني ترجمة بقى اللي هي مثلا واحد متهم في قضية سرقة مثلا في دولة أجنبية أو واحد أجنبي متهم هنا في قضية سرقة فبرضو ترجمة العرائض والحاجات دي ترجمة لا شيء فيها مجرد الترجمة لا شيء فيها لكن عموما سأحتاط لنفسي ولك إذا كنت ترى يقينا أن عملك فيه إعانة على الإثم والعدوان لا تفعل اختصارا والشجرة مليار الغد أما مجرد الترجمة لا بأس بها. شكرا. كفارة لمريض نفسي لا يصوم ولا يصلي ليس عليه كفارة يا أخت عذرة السبيل وإن هو في يصوم ويصلي ما استطاع قدر استطاع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفضل كيف حالك؟ أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد ما حضرتك شيخنا سؤالين السؤال الأول هو بعد التشهد والصلاة نبية الجلسة الأخيرة في الصلاة يقول إن إحنا نقول اللهم إنا بعد ما نقول الصلاة هل يقول إن إحنا نقول اللهم إنا أعوذ بك من عذاب النار عذاب القبر قبل التسليم أو بعده؟ نعم قبل التسليم لا بأس تمام قبل التسليم أو بعدهم برضو سيد الاستغفار ولا؟ والله هو لم يرد سيد الاستغفار في هذا المقام، لكن أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شكرا جزاك الله خير. سؤال وفي شيء معين كده يعني في الوقت بتاعته دايما يعني أغلب الكلام اللي أحد الشباب بتبقى ضعيف، فصراحة عايز أقول اسمه ماشي. لا لا ما تقولش اسمه، هو أغلب الوعاظ كده، أغلب الوعاظ والشباب اللي طلع جديد. على العموم تحرى عن صحة الأحاديث التي تسمعها. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا بخصوص سؤال المعزوم اللي تاب كان بيقع الحكم القضائي، لكن الحكم الشرعي سيدنا هل العقل يصح؟ يا أخي الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نحن ما أنه لا نكاح إلا بولي ثيبا كانت أو بكرا، وعندما أدل على ذلك، لكن الدولة اختارت مذهبا مرجوحا ألا وهو أن الثيبة تزوج نفسها، واستدلوا بحديث وإن كانت استدلالتهم فيها بعض النظر، السيب حق بنفسها، فتهم منه أن السيب حق بنفسها أنها تزوج نفسها، عمل به مذهب، لكننا مع العموم وقد فصلت القول في الإلزام بالولي حتى مع السيب، لكن الدولة اخترت هذا وألزمت به كل مأذون، وإذا لم يفعل سيقاضى، فليس عليه إثم. الله يسلمك، أماك حكما تعرف. قال رجل لزوجته أنت طالق يا مدام، ولم يكن في نيته الطلاق، أنت طالق يا مدام خلاص المدام طالق ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وليس بالطلاق مزاح. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. زوجة يخونها زوجها نيران ويعيدها ألا يعود، ولكن يرجع تبقى معهم تذهب به، أنصح بالفراق منه إذا كان الزوج والعياذ بالله زانيا، إذا كان مكرر لهذا الفعل أنصحها بأن تنفك عنه، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا حضرت شيخنا ربنا يبارك في عمرك. وفيك يا رب. الله يكرمك. في سؤال أحد الإخوة كان يسألنا سأل حضرتك عليه. وهو صورة من المعاملات بتتم اليومين دول أو من فترة، واحد مثلا مالك وعنده شقة أو محل للإيجار هيأجره، فهو بياخد من المستأجر مبلغ تحت بند التأمين، يعني بحيث إن هو لما يخلص فترة الإيجار بتاعته لو حصل أي تلفيات أي حاجة متأخرات بيسد هذا المبلغ. تمام حضرتك؟ فهو زميلي سألني وقال لي المبلغ اللي هو الموجود ده مبلغ التأمين ده موثق في العقد، تمام؟ ولما بيخلص فترة الإيجار بتاعته بياخد المبلغ بتاعه. هل المبلغ ده في الفترة اللي هو قاعد فيها عندي لمدة سنة سنتين هل يجوز لي إن أنا أستخدم هذا المبلغ في حين أنه مثبت في حين ما يجي يخرج ياخده، ولا لا يجوز لي إن أنا أجي أحد المبلغ دوت؟ لا يجوز تستعمله، لكن إذا طلب منك تسدده، يعني يجوز استخدامه إذا إذا إذا كنت تضمن أنه إذا خرج الخارج ستسدده. ماشي يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك. متى تجب النفقة على الزوج إذا كانت الزوجة هي من طلبت الخلع في المحكمة؟ أن بين إجراءات المحكمة تأخذ وقتا، إذا كانت ما زالت في بيته ينفق عليها، إذا كانت نشزت وذهبت إلى بيت أهلها ورفعت القضية تتوقف، إلا إذا كان له أولاد ألزم بالإنفاق عليها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم السلام بعد الصلاة يا شيخ. حكم ايه؟ السلام بعد الصلاة. المصافحة يعني ولا ايه؟ ايوه. لم يرد ان النبي كان يصافح الصحابة بعد الصلاة. لم يرد. حكم السلام كمان؟ نعم؟ حتى السلام كمان. اي اخر مش كمان. اسأل السؤال اخر. انا من يجوز ان انا مثلا انظر لوجهها مثلا. تنظر بأدب أيضا أمك أختك لكن تنظر ابنتك بأدب. لا مثلا ما تقول مثلا أنا معنا في البيت لا مرات أخوك حرام عليك أنك تنظر إليها يعني مثلا نأكل مع بعض الحمول ما تقول خليك تأكل معها احنا عند بيت عيلة كلامكم غلط يا بيت العيلة يعني لا يجوز لا يجوز طبعا يجوز. حتى ما أكلش معها حتى ما تأكل معها ليه مش مع بابا معايا وماما وكله بابا وماما لا يأكلوا صح بابا وماما معايا يا حبيبي لكن أنت رجل أجنبي كم عمرك طفل ولا رجل 19 يعني بالغ أيوة من أم الإبنة من الرجال ولا مريض أيوة طب خلاص لا تنظر إلى امرأة أخوك قال الرسول الحم والموت لو باكل ما بص في الأرض كده ما تكونش معاه خالص كن بعيد عنها ايه عشان بتعمل اكل وكل حاجه يعني ماشي بضرعه اكنك سنه اكن اختكم ما غلط كله والله يا غلط يعني لا يجوز لا يجوز والله يا شكرا الله يكرمك اجنبيه بالنسبه الله يخليك السلام عليكم وعليكم عليكم السلام لو سمعت الشيخ انه في نهايه الحيض ظهرت الافرازات البيضاء وبعدها فتره ظهرت السفره فتره قصيره تصلي بعد ذلك لا تبالي السفره تنتظر سنتين او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اذا انقضت مده فتره بسيطه يا شيخ خالد يا اسمع الكلام فضل. سالتي سؤالك وقلت انتهت مده الحيض وبعدها رايت الفصه البيضاء وبعدها بمده صلاتين او ثلاثة وجدت سفرة او قدرة لا اعتبار ممكن للسفرة. اقل من صلاتين او ثلاثة يا شيخ انت رأيت القصة البيضاء اغتسلي وصلي بارك الله فيك ولا تبالي بما ينزل بعد ذلك من الدم جزاك الله خير مرتبط مرتبط بالتاء بعمل من 9 حتى 11 صباح حتى 9 11 ونصف مساء يعني 14 ساعة ونصف الله يعينك ومش موفق في صلاة الفجر وقيام الليل ما نصيحتكم تبحث عن عمل آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد نعم سألتك في بداية البث عن أخي الأكبر أخوك الأكبر اللي عمل إيه اللي هو طلق امرأته يعني كنت بستعلم عن النفقة بتاعتها طلق امرأته ايه مش يعني امرأته أرادت الخلع ايوه هو طلقها وله منها 3 اولاد طيب واذا اسال عن زكاة الاولاد يعني كيف احددها زكاة الاولاد نفقة الاولاد ايوه الزكاة مش انت الذي قلت ان اخاك نعم جلس في المجلس والتزم ب 2500 جنيه نعم لزوجته المطلقة واولادها وبعدها عاجز عن الدفع نعم يعني تسأل عن ايه الان عن زكاة الاولاد يا شيخ يعني هل لهم زكاة ولا كيف زكاة الاولاد زكاة الفطر يعني ولا ايه كيف زكاة الاولاد يعني زكاة الفطر يا شيخ يعني اقصد زكاة الفطر يعني جت على 3 كيلو ونص رز 3 كيلو وربع رز كل فرد 10 كيلو رز او 9-8 كيلو ربع رز ماشي نعم يلزم الزوج بها ابوه يلزم بها نعم خلاص ما يكون سؤال اخر اعتذر يا شيخ يعني رجل دخل يصلي الجمعة يعني صلاة الجمعة طيب والخطيب واقف على المنبر يا هل يصلي ركعتين تحية المسجد ام يجلس يستمع يصلي تحية المسجد لان النبي راى رجلا يقال له سليك الغطفاني دخل وجلس والنبي يخطب قال يا سليك قال صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين لا تجوز الجلسات العالية المختلطة يا أم عمار. هل الأب النفقة على أولاده البالغين؟ قولان للعلماء قالوا أن النفقة على الأبناء تنتهي عند البلوغ، وعلى البنات تنتهي بمجرد عقد الزواج، وهذا قول عليه كثيرون من العلماء، وقول الآخر ينفق حتى الاستغناء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسأل. حكم عمل دورة قرآن والجواب أهب لشخص آخر. لم يفعل النبي ذلك لشخص ميت يعني. لم يفعل النبي ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. إذا كانت صدقة لا تتصدق بصدقة صدقة إن شاء الله أجل أن يصدق. إنما ثواب القرآن نفسه للميت لا، ثواب الصدقة بعمل دور تحفيظ قرآن ده اللي ممكن، لكن الوهب الثواب القراءة الميت لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير الحمد لله. حضرتك معاك عبد الغريبي. عبد من؟ عبد؟ نعم. ايرلندا؟ نعم. الله يكفيك شر ايرلندا. وبعدين حضرتك عايز اسال تجمع الصلوات المغرب والعشاء او العشاء والمغرب وقت المغرب في وقت طويل في الصيف، يعني فينا المشايخ والمجلس الاوروبي بيقولوا إن يجوز مثلا شهر 6 و 7 كله، يعني تقريبا كل لان العشاء بتبقى 19 بالليل، هل ده يجوز؟ والله بصورة مضطردة لا يراه جائزا، انما عند الضرورات، ولا ارى انك تستمر شهرين متتابعين وانت في محل اقامتك تجمع المغرب مع العشاء، وربي يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في حالات الضرورة القصوى، يعني الحديث ابن عباس حتى المساجد نفس الكلام المساجد والله ان اظن من هزم واخذ رأي الشيعة في هذا الباب، بس الأول عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. قيل في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك، لكن هذه عند الضرورات القصوى، لأن عموم سيرة النبي ليست هكذا، عموم سيرة رسول الله المغرب له وقت والعشاء لها وقت والفجر له وقت والظهر له وقت والعصر له وقت، فعموم سيرة النبي عليه السلام لم يكن هكذا أبدا، إنما تفعل عند الضرورات كطبيب سيجرى عملية جراحية وتأخذ منه 5 ساعات 6 ساعات، كطالب علم كطالب سيمتحن يختبر والاختبار سيأخذ منه ساعات طويلة كذا، لكن بصورة يومية لا أوافق على هذا الرأي. الله يسلمك. ممكن حضرتك الشراء البيوت هنا عبارة عن معروف الربا، تريد أن تدخل البنك وسيطا يدفع لك؟ نعم هو البنك بيدخل بيدفع، أنت بتدفع تبذل مبلغ معين للبنك، بعد كده البنك بيشيل كل الثمن وبعدين يرفع عليك السعر للسنين على حسب السنين وعلى حسب. لا يجوز هذا ربا. في كتاب أو أي وسيلة علم بها الطفل، طيب تواصلي معنا إن شاء الله عندنا مجموعة كتب تنفع الطفل في هذا الصدد. هنا كتاب باسمه اليسير من أبواب الإيمان والتوحيد، كتاب صغير نافع جدا إن شاء الله، وفي مجموعة كتب لعدد من الأفاضل والفضليات في هذا الصدد. أي بلد كيف فقط نرشدك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ حالك ولا حالك؟ أيوه ما صح الحمد لله. نتعلم من فضلتك مقدحية. حالك؟ كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بارك الله فيك. تفضل. أسأل الله العظيم أن يدوم عليكم الخير دائما أبدا. ولك والسلام. أشهد الله أني أحبك بالله وأسألك الدعاء. ولي سؤال وأرجو أن لا يفهم من سؤالي غلطا غير هذا. إنما ضاقت بنا السبل والقلب يتقطع لهؤلاء، فأسأل فضيلتك سؤال ولعل الإجابة تكون شافية إن شاء الله. الأول جزاك الله خيرا على ما دعوت به وتفضلت به من الدعوات، ولك بالمثل وللسامعين والسامعات. هل أمة هات إذا الفاضل يحدث في هذه الأيام الحكم بالخمسطاشر سنة مشدد على فضيلة الدكتور محمود شعبان؟ أنا كرجل مسلم تعلمت من هذا الرجل. يعني حكم عليه فعلا؟ نعم حكم عليه فعلا. حكم عليه فعلا 15 سنة مشدد. متى؟ يعني منذ يوم. فأنا لي سؤال بسيط يعني. نعم. أنا كحالي كشخص يعني ما عرفته إلا من الشاشات وأحببناه في الله. الواحد بيحس نوم يعني قصة تجاه هؤلاء. ما السبيل يعني دفع يعني الدعاء يكفي؟ هل نحن مقصرون؟ هل نسأل على ما يفعل بهؤلاء الأفاضل الأكارم؟ هذا إحساسي أنا وشعوري، فما بالي أولادهم وزوجاتهم وبيوتهم وما يحكى؟ الأمر جلل والمصيبة شديدة. هو عالم فاضل أستاذا جامعيا يعلم الناس الخير، فما السبيل؟ وجزاك الله خيرا وحفظك ورعاك وأبعد عنك السوء كبعد المشرق والمغرب. اللهم أمين. الله يبارك فيك ويحفظك وشكر الله لك مداخلتك. والذي أملكه أنا وأنت أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى للمظلومين إنما يكونون وحيثما يكونون أن يكشف الله عنهم الظلم، وندعو لقضاء أن يهديهم الله للحكم بالعدل الذي يقربهم منه. وأعلم ولنا في ذلك مواساة أن الله سبحانه وتعالى قال إنك ميت إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وأن الله قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، فيوم القيامة تكرر الخصومات وتكرر المحاكمات، وسيحكم لكل مظلوم على ظالمه إن كان ثم ظلم. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وبركاته. الحمد لله. ربنا يطمن عليك يا شيخ. وعليك وياك. ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. ويفيك يا رب. نفعنا الله بعلمك في الدارين. يا رب وإياك. تفضل. أنا وإياكم. وإياك يا رب. تفضل. انصحني بإيه شيخنا وأنا مقبل جيت إن شاء الله في شهر 7؟ نعم. انصحني بإيه وأنا مقبل إن شاء الله على الجيش في شهر 7؟ مقبل على الجيش في شهر 7؟ نعم. انصحك تقول يا رب سهل علي كل عسير. يا رب اللهم امين. وانت تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امين يا رب. الله يبارك فيك. كيف التحلل من صاحب العقار للايجار القديم؟ يعني هل كان عرض عليك ان تخرج وانت ابيت؟ اذا كان عرض عليك ان تخرج وانت ابيت فيلزمك من يوم أن عرض عليك الخروج ولم تخرج أن تسدد له المبلغ الذي هو فارق بين الإيجار، بين الإيجار الجديد والإيجار القديم. بهذا القدر أستجئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.